فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر Yeah.